بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، مع حكمة وفائدة جديدة من فوائد ابن القيم في كتابه القيم الفوائد. عنوان هذه الفائدة حديث شريف هو: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. العمل الذي ترتزق منه، يعني حرفتك، يعني مهنتك، يعني وظيفتك، يعني اختصاصك، العمل الذي ترتزق منه إذا كان في الأصل مشروعا مسموح به، وسلكت به الطرق المشروعة، وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين، ولم يشغلك عن واجب ديني ولا عن فريضة ولا عن عمل صالح ترقى به عند الله، انقلب هذا العمل إلى عبادة. فعبادات المؤمن هي أعماله، عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. أخواننا الكرام، مرة أخ يبيع أشرط غناء، سمع بعض الدروس، تأثر تأثرا بالغا، حضر فترة ثم غاب. سألت عنه والتقيت به، قال لي: حرفتي لا تتناسب مع حضور مجالس العلم، يعني اختصاصه بالغناء وأشرط الغناء. تعلمت من هذا درسا، أن الإنسان إذا اختار حرفة هي مخالفة لمنهج الله يتعذب طوال حياته، خبرته فيها ورزقه منها، وهكذا يتوهم ولا يستطيع تركها من ضعفه طبعا. هناك حرف، يعني أحيانا كتاب يطبع فيه ضلالات، فالذي طبع الكتاب وروجه ونشره له وزر لا ينتهي إلى يوم القيامة. كل من قرأ هذا الكتاب وتأثر بعقائده الزائغة ورفض قيم الدين من خلال هذا الكتاب في صحيفة من ألفه ومن طبعه ومن نشره، فعد للمليون قبل أن تختار حرفة لا ترضي الله. قلت مرة ثانية: حرفتك وزوجتك ألصق شيئين بك، فإذا وفقت إلى حرفة فيها خير، تعليم خير، طبابة خير، أن تدافع عن مظلوم بصرامة بالغة خير، أن تبيع الناس المواد الغذائية خير. أما أعمال لا تعد ولا تحصى، تنطلق من معصية تصب في معصية كسبها حرام، هذه الحرف تحجب عن الله عز وجل. فالبطولة أن يكون عملك متسقاً مع أهدافك. لذلك يعني حرفة الإنسان لها دور خطير في صلته بالله. هناك حرف تقطع عن الله عز وجل، أو حرف أساسها التعامل مع نساء كاسيات عاريات، هذه الحرف لها الآن آثار سلبية جدا. فالحرف التي لا ترضي الله والتي تقوم على ابتزاز أموال الناس بالباطل، والحرف التي تبيع وهما لا حقيقة، والحرف التي تسوق الناس إلى معصية، هذه حرف سوف يحاسب صاحبها ومن امتهنها. يعني أحيانا ألعاب، الطفل يسهر للساعة الثانية ليلا في هذه المقاهي ألعاب، ضيع مستقبله، ضيع دراسته، ضيع مال أبيه، سرق من مال أبيه ليتابع هذه الألعاب في الإنترنت. فهذا الذي يفتح مقهى إنترنت ويعلم علم اليقين أن معظم رواده إما في الألعاب أو في المواقع الإباحية، ماذا فعل؟ البطولة حينما تختار حرفة شريفة، حرفة نظيفة، حرفة مسموح بها، حينما تختار حرفة لا تؤذي بها الناس، لا تلقي الرعب في قلوبهم، لا تبتز أموالهم، لا توقعهم في الوهم. لذلك هذا كلام دقيق جدا للشباب، قبل أن تختار حرفة تختص بالمصارف الربوية. إذا وظيفته بمصرف ربوي، اختص بالدعاية، لابد من أن يظهر المرأة بأبهى الزينة، امرأة شبه عارية، كي ينجح هذا الإعلان. فقبل أن تختار حرفة، قبل أن تختار اختصاصا في الجامعة، قبل أن تختار طريقا لكسب الرزق، عد للمليون. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وفي بعض الآثار واستجملوا مهنكم. يعني هناك حرف ترفع رأسك بها. بدي أتكلم كلام دقيق. قال بعض العلماء هناك حرفة مجزية لذاتها، وهناك حرفة مجزية لغيرها. معنى لغيرها، بناء يقف على منصة خشب في أيام البرد في شهر كانون أول والحرارة دون الصفر وعلى مهب الرياح ليصب هذا السقف، حرفة متعبة جدا، لكن أجرها الكبير يدعو صاحبها أن يتابعها. نقول هذه الحرفة مجزية لغيرها لأجرها الكبير. لكن لو تخيلنا يعني إنسان يحب المطالعة حباً لا حدود له، وعيناه أمين مكتبة، هو في غاية المتعة في حرفته، نقول هذه الحرفة مجزية لذاته. هلأ كل إنسان مؤمن التعليم بناسبه، من خلال التعليم ينشر أفكار الدين، ينشر قيم الإسلام، مبادئ الإسلام، يشرح آيات قرآنية، أحاديث شريفة، يشعر وهو يدرس أنه مع الله، هو في حرفته يؤدي هوايته، في حرفته يؤدي عملاً صالحاً. فيا أيها الإخوة، أتمنى أن يعد الإنسان للمليون قبل أن يختار حرفة، قبل أن يختار فرعاً. يعني في كليات لا تنجح إلا إذا رسمت امرأة شبه عارية أو عارية كلياً، من لوازم النجاح المرأة بيعدوها عنصر جميل، فالفن يعتني بالمرأة وهي عارية. فأنت حينما تختار فرع يقدم للأمة ثمار يانعة، في فروع راقية جداً، في فروع تعليمية، في تجارة مشروعة، مواد غذائية، أقمشة، وفي تجارة مبنية على المعصية، يعني يبيع أعداد كبيرة جداً من طاولات النرد، أنت ماذا تفعل؟ أنت تسهم في انتشار هذه اللعبة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير. فأنا حينما أسأل أخاً كريماً عن حرفته، يقول لي بالتعليم ممتاز، بالطب ممتاز، كثير في مهن راقية، أنت عم تقدم للإنسان شيء ثمين، إما معرفة أو معالجة، أو أنت تنوب عنه في القضاء، تأخذ له حقه، وعدل ساعة يعدل عند الله أن تعبده 80 عاما. في حرف راقية جدا، في حرف تبث الخير في الناس، وفي حرف أساسها المعصية الملاهي. قال لي واحد، قال لي ملها بمكان جميل في مصيف، قال لي والله ب45 يوم الأرباح 8 ملايين ليرة. ب45 يوم طبعاً في خمر، في راقصة، في مغني، في طعام، الأسعار ضرب 10. ففي حرف كثيرة جداً، وأساساً الآن أربح حرفة على الإطلاق تجارة المخدرات، من مكان زراعة المخدرات إلى مكان بيعها 100,000 ضعف. 100,000 ضعف من مكان زراعتها إلى مكان بيعها. لذلك هذه التجارة تروج في العالم اليوم. فالمؤمن من لوازم توفيق الله له أنه أقامه في حرفة شريفة. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. يعني مرة جلست في مناسبة افتتاح مسجد، وكان إلى جانبي مدير أوقاف. قلت أشكر الله عز وجل. هو سأل سؤال المستفهم، قال لي على ماذا؟ قلت أنت مدير أوقاف تفتتح مسجد وبتعين خطيب أو إمام؟ قال لي صح. قلت له في واحد أهم منك في منصب وزاري يفتتح ملهى وبيعين راقصة. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، وانظر فيما استعملك. في حرف كثيرة المادة محرمة أو الأسلوب محرم. أيها الإخوة الكرام، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني كأن هذا الحديث جمع خيري الدنيا والآخرة. اتق الله واختر حرفة شريفة. لكن أحياناً أشخاص كثيرون نشأوا بحرفة لا ترضي الله، بعد أن عرفوا الله تركوا هذه الحرفة. وما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. يعني في حرف أساسها دخل غير مشروع، دخل إضافي غير مشروع. والله بعرف شخص أول ولد معاق، والثاني والثالث، ودخله فلكي، يأكل أموال الناس بالباطل، قوي يبتز أمواله. بعد الولد الثالث تاب إلى الله واختار حرفة نظيفة دخلها حلال. أنا أتكلم بهذا الكلام لأنني أنطلق من واقع مؤلم. الحرف التي دخلها كبير جدا لا ترضي الله، لا ترضي الله. وفي حرف دخلها معتدل. وقد قيل الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة. تجارة رابحة جدا لكن البضاعة محرمة، أو يسلك بها طرقاً محرمة، هو مقطوع عن الله، محجوب عن الله. فاسأل نفسك أنا ماذا أعمل؟ يعني في أعمال خيرة، منها التعليم، منها الطبابة، منها أي فرع في الجامعة يؤدي خدمة للأمة. وفي ملاهي، وفي أنواع منوعة من الحرف لا ترضي الله. هلا في حرف مشروعة لكن يسلك بها الطرق غير المشروعة، بالغش أحياناً، بالابتزاز، بتغيير المواصفات. بيع القماش مشروع لكن يشتري قماش من دول صناعة القماش عندها سيئة جداً. في شريط على شكل طويل يضغط على القماش بالمكواة، القماش ميد إن فرانس إن إنجلند، ينباع القماش بثلاث أضعاف بهذه الحاشية المزورة. والله أنواع الغش الآن لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. فحينما يغش الإنسان والله ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. أولاً حاسب نفسك، أنت بماذا كلفك الله؟ كلفك الله أن تقيم أمر الله في نفسك أولاً، وفي بيتك ثانياً، وفي عملك ثالثاً، ولست مسؤولاً عن أي شيء آخر. هناك قوى مخيفة بالأرض، هناك دول جبارة تعتدي على الشعوب الضعيفة، تبتز ثرواتها، تقتل شبابها، أنت مسؤول؟ لا، ما لك مسؤول. أنت مسؤول عن نفسك، هل أقمت أمر الله في نفسك؟ مسؤول عن بيتك؟ مسؤول عن عملك؟ فأنا بتمنى ينتبه الأخ الكريم إلى حقيقته، هل طبق أمر الله على نفسه؟ وينتبه إلى بيته، هل أقام أمر الله في بيته؟ في بيوت فيها اختلاط، وزيارات مختلطة، وغمز ولمز، وغيبة ونميمة، وطعام يقدم من مال حرام، وفي بيوت أساسها الطاعة والطهر والكمال. لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب مصالح الدنيا والآخرة ونعيمهما، إنما ينال ما عند الله بتقوى الله وراحة القلب والبدن. يعني في امتحانات، الإمام الشافعي سئل ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال الإمام الشافعي لن تمكن قبل أن تبتلى. والله أنا يعني بعض الإخوة الكرام استجابوا لي صفقة لا ترضي الله، تتركها. قال لي والله أرباحها بالمئة 300. قلت له الله هو الغني، تركها. والله بعث له أضعاف مضاعفة. يعني الحرام اركله بقدمك، لا تعبأ به ولو كان كثيرا، لأنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. لكن بقول كلمة دقيقة، إذا إنسان كان مبتلى بحرفة لا ترضي الله وتاب إلى الله، هناك فتاوى غير صحيحة أنه ماله كله حرام. بعض العلماء الكبار قال توبة هذا الإنسان تطهر ماله، يعني بيشتغل ضارب عود بفندق، تاب لله، معه مليونين ثلاثة، هذا كل شيء بملكه. هناك من يقول له هذا المال حرام ينبغي أن تنفقه في سبيل الله. يعني هذا الإنسان التوبة عنده تعني الفقر؟ يعني التوبة تعني أن يبقى بلا مال؟ لا، نقول له ما لم يتعلق بهذا المال حقوق العباد، هذا أجر أخذته على الضرب على العود في فندق. إذا تبت إلى الله توبة نصوحة فتوبتك تطهر مالك، ابحث عن عمل آخر. والكلام الدقيق الدقيق جدا، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. وملمح الحديث دقيق جدا، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه، يعني يبقى مع الله متصلا. لما ترك عمل لا يرضي الله بقيت علاقته بالله قوية، إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. أنا أقول مستحيل وألف ألف مستحيل، والله الذي لا إله إلا هو، أن تستقيم على أمر الله، وأن تدع عملا لا يرضي الله، وألا تلقى من الله إكراما، هذا يتناقض مع وجود الله. الحديث رائع جدا ويحتاجه كل الناس، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. أقسم لي بالله أخ كريم، قال لي يعني جاءني شخص يريد مسكة بلاستيك، هو خرج بعد أن اتفقت على 200,000 قطعة وأرباحها جيدة جدا، قال لي أريد اللون خمري. قلت له ما في مانع، قال لي لأنني سأضعها على علب ويسكي. وما له عرفان صاحب المعمل مستقيم، قال له بعتذر، ترجى ما في خلاص. اتصل بوالده وصف أبدا. قال لي والله بعد 24 يوم جت لي صفقة يمكن أرباحها 100 ضعف. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. الله موجود لا تقلق. الله حينما يراك تركت عملا لله. أحيانا إنسان يعيش ببلاد الغرب يخاف على أولاده، على مستقبل أولاده، على بناته، فيترك دخل فلكي وأعماله ناجحة هناك وبلاد جميلة، أما خوفا على أولاده عاد إلى بلده. هذا اسمه عند الله مهاجر في سبيل الله، وسوف يوفق في بلده توفيقا عجيبا، أنه ترك شيئا لله. والحديث المتعلق بهذا الدرس: ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه، والحمد لله رب العالمين.